إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب نظم أسهم سالك مع شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى: ولم يتعرض المصنف لأوراق البنكنوت، للأوراق النقدية يعني معروفة، هذه الأوراق لما يعني صار التعامل بها وحدث، طبعا لم تكن معروفة زمان الأول، اختلف العلماء في تكييفها الفقهي، فمنهم من كيف على أنها عروض، ومنهم من كيفها بالفلوس التي هي فلوس نحاسية أو حديدية أو كذا، ومنهم من كيفها بأنها نقد بدل الذهب والفضة، ومنهم من كيفها بأنها نقد مستقل، وهذا هو القول الذي استقر عليه أقوال المجامع الفقهية والعلماء، أنها نقد مستقل ليست غطاء يعني بدلا عن الذهب والفضة، وليست كالفلوس التي كانت مثلا من حديد أو كذا، وليست عرضا من الأعراض مثلا من العروض، يعني ليست عرضا من العروض، وبالتالي ينبني على هذا أن الحكم الراجح فيها أنها فيها الزكاة، وأنها لكن أجناس قال يعني قالت المجامع الفقهية والعلماء قالوا الراجح فيها أنها أجناس مختلفة، وبالتالي يجوز التفاضل بين أجناسها مختلفة، مثلا بين الريالات والجنيهات والدنانير والدراهم والدولارات واليوروهات، كل واحد جنس مستقل، ولهذا يجوز التفاضل بينها، لكن لا بد من التقابض، وينبني على هذا أيضا أنها يعني لا بد من التقابض أيضا بينها وبين غيرها من النقود الأخرى. يعني نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فما كانت علته في الربا واحدة وجب فيه التقابض مثل الأطعمة مثلا مختلفة، لكن يجاز فيه التفاضل. طيب، قال: وقد وقع فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بوجوبها اللي هو الزكاة، وطبعا هذا لا ينبغي أن يشك فيه، وأصلا القول بعدم وجوب الزكاة فيها يعني كأنه انقرض، يعني هذا خلاف حصل في الأول ثم انقرض، مثل بعض علماء فاس كالشيخ سيد محمد الراضي، وألف فيها بعضهم كتابا سماه إغاثة ذوي الخصاصة والإملاق في واجب زكاة الأوراق، ألم فيه إلماما بأطراف الموضوع، وجلب فيه من النظائر والأشباه والمعقول ما يقنع المحتاط لدينه. وفي سنة 75 و300 ألف قد وقع صراع كبير بواسطة الجرائد في شأن الزكاة، وذلك بين أحد الفقهاء سمى محمد الصالح من قسطنطينة، هذه بلد في الجزائر وغير قسطنطينية التي هي في تركيا من جهة، وطائفة من العلماء من جهة أخرى من مختلف جهات الوطن، لعله يقصد الجزائر. فالشيخ السيد محمد الصالح القسطنطيني مكتوب هكذا نعم، يقول: لا زكاة في أوراق البنكنوت، يستدل بوجوه، الطائفة الأخرى يقولون بوجوبها، فكنت شاركت آنذاك في هذا الصراع وكنت إلى جانب الذين يقولون بوجوب الزكاة فيها، ونص الجواب الذي كنت قد كتبته في الموضوع بحذف السؤال على جهة الاختصار أنه يعلم من الجواب، فقلت الجواب: والله الموافق بمنه إلى الصواب وإليه المرجع ما بأن أوراق المنكنوت التي لم يكن بها الاستعمال زمن استقرار الشريعة، وآل الحال إلى أن صار التعامل بها في الأثمان والقيم، فلا بد من إدخالها تحت ما يتناول العين من قواعد العين، يعني الذهب والفضة، من قواعد الشريعة، ولا تكاد تخرج عنها بوجه لتناول شريعتنا لكل ما نحتاج إليه إلى انقراض الدنيا بإدخال ما ليس منطوقا بها فيها تحت ما تتناوله من قواعد المنطوق عليه. فمما لا ينبغي الخلاف فيه وجوب الزكاة في أوراق البنكنوت، كما افتى به علماء توات جهة في الجزائر، مثل العالمين الجليلين الشيخ سيدي محمد بن عبد الحق قاضي توات سابقا، والسيد عبد الكريم ابن محمد التيماوي، ولا ينبغي لأحد أن يفتي بسقوطها لما في ذلك من مخالفة الشريعة. ولو أدرك الشيخ ليش زمننا هذا وشاهد استغراق المعاملات بها شرقا وغربا لقال بوجوبها، يعني كأن مثلا الشيخ ليش مثلا قال بعدم وجوب، قال هذا في زمنه، أما لو رأى الآن أنه صار ما في غيرها أصلا وهي، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ من أغنيائهم وترد قرائهم، خذ من أموالهم، هذا مال، لأن العلل الشرعية تدور مع معلولها وجودا وعدما. والغريب أن الإمام مالكا رحمه الله، هذا من أغرب الغرائب يعني ومن أعجب العجائب التي تدل على عظيم فقه الإمام، أنه يعني رويت عنه كلمة أنه قال لو تعامل الناس بالجلود ويعني صارت يتعاملون بها مثل تعامل الدنانير والدراهم لرأيت الربا يجري فيها أو كذا. وهذا يعني لفظ عجيب جدا، يعني ما أعرف أنها أثرت عن غير مالك رحمه الله. فعلى هذا يعني ينبغي لا يختلف فيه خاصة المالكية يعني، لكن ينظر في هذه الكلمة. قال وقد قال، لأن العلة الشرعية تدور مع معلولها وجودا وعدما، قد قال السيد عمر بن عبد العزيز اللي هو ابن مروان يعني الخليفة المعروف، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، أي تحدث لهم أقضية من قواعد الشرع المتقررة بنسبة ما أحدثوه، لا أنه يحدث شرع جديد غير الشرع الأول، بل بحكم ما حدث بما يتناوله من قواعد الشرع الأول. وهذا يبين معنى التجديد المقصود عند العلماء، سمعنا أن تأتي بأحكام من كيسك يعني جديدة وتغير الأحكام الأولى، لا، وإنما هي امتداد للأحكام الموجودة أصلا، يعني امتداد وإدخال لها تحت ما يدخل تحتها من لفظ عام أو معنى عام، ما تدخلها في دلالات النصوص اللفظية أو المعنوية. قال الذي هو حاكم على كل ما نحتاج إليه أبدا بشهادة قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على القول بأن الكتاب هنا شرعي، وإلا فمن الأقوال المشهورة فيها أنه اللوح المحفوظ، وقوله لكن المعنى صحيح، وإن لم يعني ما لا يلزم من الإشكال على دلالة دليل معين وطلان المدلول، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، واعتبر ذلك الأصل في كل ما حدث، إلا أن الأفهام والأنظار قد تختلف في استنباط إدخال تلك الأمور تحت ما يتناوله من قواعد الشرع ودلته، وهذا مما لا يخفى على ذي بصيرة أن الرواج في وقتنا منوط في وقتنا الحاضر منوط بأذيال أوراق البنكنوت، هذا أمر أزلي ضر الله بواسطة ولاة الأمور، ولولا الحكمة الأزلية في الذهب والفضة لكان مع الحجارة على حد سواء. يعني على كل حال هو في فرق بين أوراق البنكنوت والذهب والفضة، ما هو؟ من يعرف؟ يعني الشيء الذي جعل بعض العلماء مثلا لا يلحقونها بها أو كذا، ما هو يعني من الفروق؟ يعني في الحلي الشغلة تلبس وكذا، يعني هذا قريب من الذي نريد، يعني هذا يدل على إيش كونه يلبس مثلا بخلاف الأوراق، لا قيمة وكذا. أحسنت، نعم لها قيمة في نفسها، أما الأوراق هذه لا، لولا يعني السلطان ليس لها قيمة، ولهذا قديما كانت تكون سندا مغطى بذا، يقول ألتزم أن أدفع لحامل هذا السند، ثم صار هذا سوريا وليس له وجود، ولهذا قالوا ما نقول إنها، وصار لا يشترط أن تكون مغطاة مثلا بالكامل كالأول مثلا، على ما يقال أنه لم يعد الآن مشترطا فيها تغطيتها بالذهب تماما كالأول يعني، ولذلك صار الأمر مختلفا. ولولا الحكمة الأزلية في الذهب والفضة كان مع الحجارة على حد السواء، لو كان إنسان يمشي على الذهب والفضة في أرض قفر وعادم شربة ماء ومعه كمية من الذهب والفضة لم تفد شيئا، ودعوة من يقول يمكن أن تزال الأرقام فيستحيل سوقها لا ينهض حجة في عدم وجوب الزكاة فيها، الزكاة، لأن الزكاة شرعت مواساة الفقراء وسد خلتهم، ثم شرعت في الأموال النامية، وهذه الأموال مطلوب فيها النماء بالتصرف، وكل مال مطلوب فيه ذلك أو مطلوب في ذلك تجب فيه الزكاة، ودليل الصغرى يعني المقدمة الصغرى التي أن هذا المال مال مطلوب فيه النماء من جنس دليل الكبرى التي هي فيه إيش، وكل مال مطلوب فيه تجب فيه الزكاة. وفي الجزء الثاني من التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول تأليف الشيخ منصور في كتاب الزكاة ما نصه، بقي الكلام على أوراق المالية البنكنوت عليها الزكاة، لأنهم يتعاملون بها كالنقدين إلى أن قال فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، عليه المالكية والحنفية، ثم قال البنكنوت هي الأوراق الكاذبية المسمى بالكواغض الآن، انتهى والله أعلم. هذا نص الجواب. وممن أفتى بوجوب الزكاة الأوراق المذكورة نظما أحد علماء وسوف أو سوف ما أدري، يقول وجوب زكاة العين عند الأئمة يناط بأوراق البنوك الجميلة ويحرم فيها كل فعل محرم، كل فعل محرم عليها بنص أو قياس لحكمة. وحكمة أوراق البنوك رواجها رواج أصول النقد في كل دولة، وإن شبيه الشيء يأخذ حكمه كما هو معلوم لنا بالضرورة، وأهل القوانين لذلك صرحوا وأجروا بها الأعمال طبق الشريعة، ونهج سبيل الحق لا زال واضحا وضوح ضياء الشمس وقت الظهيرة، فلا تلتفت للقائلين بمنعها فذاك ضلال ناشئ عن تعنت، وليس منار الحق يطفئ نوره ظلام عناد لا يقوم بحجتي. نعم لا يرى شمس النهار ذو العشاء كما لا يشم الطيبة صاحب زكمتي، شم هي القالوية الأفصح، وأهدي سلاما عاطرا لذوي النهى وللتقى والعلم من خير أمتي. عجيب. وممن أفتى بوجوبها الشيخ الطاهر بن عاشور التونسي، قال احفظه الله. وأما تذاكر البنكة المعبر عنها بالكارضة أو كما أدري كارضة أو الكارضة، فإنها تعتبر مقادرها المرسوم عليها بالنصاب من كواغض بنك فرنسا الجزائر، ومقدار 700 فرنك فأكثر، يخرج منها ربع العشر 2.5%، وذلك لأن الكواغط كذا مكتوب هنا هي في الأصل بمنزلة ديون وأمانات عند شركة البنوك، مع إمكان قبض ما يرسم فيها هذا قديما، فبذلك كان لها حكم المال. القاضي على قول ابن القاسم في مثل هذا النوع من الديون حسب تحقيق حرير علماء المذهب كابن عبد البر وابن رشد وخليل وابن عاشر، ثم إن هذه الديون المعبر عنها بكواغط البنكة بلغت بنكت ولا بنكة هكذا هم يكتبونها بالتاء المربوطة، بلغت بسبب قوة الثقة بالشركات المدينة بها وضمان الحكومة فيها إلى أن صار لها الرواج بين الناس مثل مال النقدين، فكانت جديرة بأن تأخذ أحكام النقدين، إذ الأحكام مناطة بالمعاني لا بالألفاظ، انتهى. والخلاصة أن وجوب الزكاة في الأوراق كاد أن يكون من المجمع عليه وبوجوبها قال كثير من علماء العصر من بينهم العلامة الشيخ الحاج محمد بن الكبير عالم تؤات أطال الله بقاءه آمين. قوله يخرج ربع العشر في الصنفين يعني في الذهب والفضة وما يقوم مقامه من أوراق البنكنوت كما تقدم، أيضا في عروض التجارة يخرج، دليل على ذلك وفي شرح تقدم الدليل على ذلك، وفي شرح الرصاع لابن عرف، الرصاع هذا شرح حدود ابن عرف تعريفاته، ما نصه قد وقع في المدونة أن ما جرى مجرى الفلوس يقوم مقامه حتى الجلود، الله أكبر هذه هي الكلمة. وقال أبو بكر بن العربي قال مالك إن العلة تتعدى إلى ما يتخذونه ثمن الأشياء، حتى ولو اتخذوا الجلود بينهم أثمانا يجري فيها الربا إلى أن قال، وصارت العلة عند مالك معنوية وهو الصحيح. والحول أي تمامه شرط وانتفاء الدين، أي واشترط انتفاء الدين، فمن ملك نصابا من العين عليه مثله من الدين ولم يكن عنده من العقار وغيره ما يجعله في مقابلة الدين سقطت عليه الزكاة، وإن كان الدين يستغرق ذلك النصاب أو ما يستغرق منه إن كان النصاب أكثر من الدين، وأما إن كان عنده عقار أو بساتين فإنه يجعلها في مقابلة الدين. يعني هذا مهم، يعني إذا كان عنده أشياء تباع على المفلس، سيأتي أن المفلس يباع عليه كل ما سوى ضرورته مثلا وآلة عمله وما إلى ذلك، هذه إذا كان عنده أشياء يقابل بها الدين فإنها لا تسقط الدين. يعني مثلا أنت عندك سيارة مثلا وتباع على المفلس وعند عليك دين، لا تقول هذا الدين يمنع لا زكاة عليه، لأنك تستطيع أن تبيع السيارة وتؤدي به الدين والمال هذا زائد، فبالتالي يكون فيه زكاة. ويزكي نصاب العين أو يزكي ما يقابل ذلك العقار إذا كان لا يغطي الدين كله، ولا يسقط زكاة الماشية ولا زكاة الحرث، هذا نص عليه قالك ولا يسقط، إذن ده المالكية يسقط يؤثر الدين في الأموال الباطنة فقط، أما الأموال الظاهرة كالماشية والحرث فلا يؤثر عليها. تنبيه لا زكاة في حلي المرأة، هذا نعم لا زكاة في حلي المرأة التي تتزين به ولو تكسر إن لم يتهشم، وأما لو تهشم فإنها تجب فيه الزكاة. الجمهور على أن الحلي لا زكاة فيه، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، والحنفية عندهم مجموعة من الأحاديث اختلف فيها، فبعض أهل العلم كالترمذي قال هذا الباب لا يثبت فيه كبير شيء، فبعضهم يعلوا جميع أحاديث إيش الحلي لا يرون في شيء منها شيئا ثابتا. وأما أثار الصحابة فقد وردت أثار كثيرة من عن الصحابة الذين هم من أخص الناس من النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة صح عنها بإسناد صحيح أنها كانت لا تخرج زكاة يعني اليتيمات التي حولي اليتيمات التي كانت في كنا في حجرها، وكذلك عن خمسة من الصحابة وقيل عن أكثر من ذلك، وقيل إنه روي عن بعض الصحابة خلاف ذلك، قيل إنه روي عن عمر أو ابن مسعود أو كليهما وعن غيرهما أنه تجب الزكاة. والذين رأوا فيها الزكاة أولا أخذوا بالعمومات الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون إلى غير ذلك، وأيضا أخذوا بهذه الأحاديث ورأوا أنها ثابتة بمجموعها أو استقلالا. فالمسألة فيها خلاف سواء من جهة العمومات هل هي مخصوصة أو لا، أو من جهة الأحاديث هل هي ثابتة أو لا، أو من جهة آثار الصحابة، أو من جهة المعنى. فمنهم من قال هذه يعني في النهاية ذهب وفضة ولها قيمة عالية وكذا فتدخل في العمومات وعليها الزكاة، ومنهم من قال هذا من جهة النظر لا ينبغي أن يكون فيه الزكاة لأنه مثل عروض القنية التي يستعملها الإنسان، والزكاة إنما تجب في المال النامي أو المال مثلا المدخر، أما المال المستعمل فالأصل أن لا زكاة فيه، الأصل أن لا زكاة فيه. فالمسألة فيها نزاع قوي. قال تنبيه لا زكاة في حلي المرأة التي تتزين به ولو تكسر إن لم يتهشم، وأما لو تهشم فإنها تجب فيه الزكاة، لأنه كأنه إذا تهشم بعد عن صفة كونه حليا وصار أقرب إلى إيش إلى ذهب أو فضة إيش مدخرين الله أعلم. قال النفراوي وليس من الحلي ما تجعله المرأة على رأسها من القروش أو الفضة العددية أو الذهب المسكوك، بعض الناس يأخذ درائم ودنانير أو كذا ويجعلها مثل الحلي مثلا ينسجها أو كذا، قال لك هذا لا يطلق وذهب مسكوك وأن عليها فيه الزكاة بخلاف ما صارته لتلبسه لبنتها إذا لتلبسه لبنتها إذا كبرت أو وجدت يعني ما كانت مولودة أصلا، لأنه لا زكاة فيه لأنه يعني معد لللبس، بخلاف الرجل يشتري أو يسوق حليا لما يحدثه الله له من الأولاد والإماء فعليه فيه الزكاة انتهى. كان يعني ما أدري يعني كان الرجل رأى أنه ليس من أهل ذلك بخلاف المرأة. قلت من هنا من هذه الفتوى يعلم أن ما يتخذه النساء من حبوب الذهب المسمى باللويز باللسان الدارجي فيه الزكاة لأنه على شكل العملة، ولأن غالب النساء يقصدن به عاقبة الدهر، وأنك لو سألت أي امرأة تملكه عن سبب شرائها له أو تملكها له لأجابتك بأنها تعد لما يطرأ عليها من العمى والكبر والفقر والمعد للعاقبة تجب فيه الزكاة ولو لامرأة. انتبه لهذا، إذا كان معد للعاقبة يقول لك للزمن فيه الزكاة ولو لامرأة كما قال خليل إلا محرما أو معدا لعاقبة، قال الدردير على خليل ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها، قال الدسوقي قوله معدا لعاقبة أي مع كونه مباحا كسيف لرجل أو خلاخل لامرأة معدين العاقبة فتجب الزكاة فيهما، أما المحرم المعد للعاقبة فهو داخل في قول إلا محرما انتهى الشيخ العدوي، وقول العاقبة أي حوادث الدهر، وقوله فيه الزكاة على المشهور خلافا لمن قال بعدمها فيه انتهى شيخ عدوي، قوله ولو لمرأة هذا إذا كان لرجل بل ولو كان لمرأة هذا إذا اتخذته للعاقبة ابتداء بل ولو اتخذته لذلك انتهاء كما لو اتخذته لللباس فلما كبرت اتخذته للعاقبة، انتهى من الدسوقي والله رسوله. بس بقي مسألة تحتاج إلى تحرير وهي إذا اتخذته لللباس وللعاقبة معا، وده بيحصل كثير يعني ما رد يقول لك أنا بلبسه برضو لو احتجت له كن قاعد، مش إنه انتهاء أن الموضوع انتهاء ده ما واضح ما خلاص اللبس يعني كأنه نية تزال، لكن إذا كان معا هذا يحتاج إلى تحرير لعلنا إن شاء الله ينظر ويرسل في المجموعة لو ممكن من الشباب ينظروه لنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله مجلس القادم نختم ما يتعلق بالزكاة وزكاة الفطر ثم ننتقل إلى الحج لأن الباقي تسجيلاته موجودة سيداتنا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.